الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام الخلال رحمه الله في كتابه السنة باب جامع الإيمان والإسلام، وأخبرني حرب بن إسماعيل الكرمان قال حدثنا إسحاق يعني بن راهوي قال حدثنا مؤمل بن إسماعيل قال حدثنا سفيان الثوري قال حدثنا عباد قال قلت لأبي حنيفة يا أبا حنيفة رجل قال أنا أعلم أن الكعبة حق، ولكن لا أدري هي التي بمكة أو هي التي بخراسان، أمؤمن هو؟ قال نعم. قال مؤمل قال الثوري أنا أشهد أنه عند الله من الكافرين حتى يستبين أنها الكعبة المنصوبة في الحرم. لا شك أن من قال إن يعني أنه إذا جهل أن الكعبة يعني هي المنصوبة بمكة وأنه ظن أنه يمكن أن تكون كعبة منصوبة بخراسان أو غيرها فهذا كافر لله تبارك وتعالى، ولا يمكن أن يكون هذا مؤمن. نعم. قال وقلت رجل قال أنا أعلم أن محمد النبي وهو رسول، ولكن لا أدري هو محمد الذي كان في المدينة من قريش أو محمد آخر، مؤمن هو؟ قال نعم هو مؤمن. قال مؤمن قال سفيان هو عند الله من الكافرين. هذا يعني هل يصح هذا عن الإمام بحنيف؟ ما أظن أنه يثبت هذا. نعم. أخبرني عبد الملك لأن هذا أمر معلوم من الدين بالضرورة أن من لا يعرف النبي محمد هل هو محمد بن عبد الله يعني الهاشمي القرشي أم أنه ممكن أن يكون يعني أي محمد في الدنيا، هذا كافر لا يمكن أن يكون هذا قد شهد أنه محمد رسول الله ولا يدخل هذا في باب الإيمان. كذلك من يجهل أن الكعبة التي أمر الله تبارك وتعالى أن يتوجه لها الصلاة هي المنصوبة لمكة، وأنه ممكن أن تكون هي التي في مكة ممكن أن تكون غيرها يعني في أي مكان في الأرض، هذا كافر لا لا شك. نعم. أخبرني عبد الملك بن عبد الحميد الميمون قال حدثنا ابن حنبل قال حدثنا خالد بن حيان وأخبرنا أبو بكر المروني قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا خالد بن حيان قال حدثنا معقل بن عبيد الله العبسي قال قدم علينا سالم الأفطس بالإرجاء فعرضه فنفر منه أصحابنا نفارا شديدا، وكان أشدهم نفارا ميمون بن مهران وعبد الكريم بن مالك الجزري، فأما عبد الكريم فإنه عاهد الله ألا يأويه وإياه سقف بيت إلا المسجد. قال وعهد الله ان هذا سالم الافطس هذا ما ياويني واياه سقف بيته، فما اكون وياه تحت سقف بيته قط الا المسجد، لان المسجد يعني مسجد. وهذا جاء بالارجاء اللي هو القول بان الايمان هو شهادة القلب واللسان فقط دون العمل، ثم اخروا الاعمال حوله. نعم. قال معه فحججت فدخلت على عطاء بن ابي رباح في نفر من اصحابي. نعم. فاذا هو يقرا سوره يوسف، قال فسمعته يقول هذا الحرف حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا مخففا. قال قلت له إن لنا إليك حاجة فأفلنا ففعل. نعم. فأخبرته أن قوما قرأ بهذا الحياة يعني بهذا القراءة حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا، والقراءة الأخرى يعني حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا كذبوا أي من أقوالهم، وكذبوا يعني أن ما جاءهم من الوعد بالنصر وكذا وكذا كذب، وطبعا هذا يعني مستبعد في حق الرسل أن يظنوا أن يعني أن الله وعد الله تبارك وتعالى لم يكن يعني حقا في نصرهم. نعم. أيوة. قال قلت له إن لنا إليك حاجة. قالوا العطاء. نعم. فأخذنا. فأخلنا يعني قالوا احنا بدنا نكلمك على انفراد يعني عطاء بن ابي رباح وهو تلميذ ابن عباس. نعم. ففعل فأخبرته ان قوما قبلنا قد احلفنا ففعل قالوا في ناس قبلنا يعني هناك من بلادنا يعني. نعم. فأخبرته ان قوما قبلنا قد احدثوا وتكلموا وقالوا ان الصلاة والزكاة ليستا من الدين. ايه قالوا في ناس قبلنا هناك في يعني في العراق في الكوفة قالوا الصلاة والزكاة والصوم هذه ما هي من الدين، يعني الإيمان هو إيمان القلب واللسان فقط. نعم. فقال: أوليس الله يقول: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة؟ فالصلاة والزكاة من الدين. من الدين والخلق. ثم قال الله: وذلك دين قيم. هذا هو الدين القوي. أن يؤمنوا بالله تبارك وتعالى وأن يقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. نعم. فقلت له: إنهم يقولون ليس في الإيمان زيادة. فقال: أوليس قال الله عز وجل فيما أنزل: ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم؟ قالوا: ما في إيمان زيادة. لا نزل. فسروا الإيمان بالتصديق وقالوا: يا مصدق يا مكذب. فما في زيادة. فالمصدق مؤمن والمكذب هو الكافر. فما في زيادة في الإيمان. فقال لهم: أوليس قال الله ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم؟ نعم. فما هذا الإيمان الذي زادهم؟ نعم. فقلت: إنهم قد امتحلوك وبلغني أن ابن درد دخل عليك في أصحابك. قالوا: امتحلوك، يعني قالوا هذا مذهبنا هو مذهب عطاء. إنهم قد امتحلوك، يعني جعلوك من نحلتهم، أو قالوا: إحنا نحلتنا ومذهبنا وطريقتنا هي يعني واخذناها من عطاء. وبلغني أن ابن درد دخل عليك في أصحابك فعرضوا عليك قولهم فقبلتهم. قالوا جماعتنا، قالوا احنا رحنا وعرضنا اقوالنا على عطاء وانه قبل مذهبهم هذا. وقلت هذا الامر. فقال: لا والله الذي لا اله الا هو، ما كان هذا مرتين اخرى. اقسم بالله ان هذا كذب عليه وانه ما كان هذا. نعم. قال: ثم قدمت المدينة فجلست إلى نافع. نعم. يقول: بعد ذلك ذهبنا المدينة. هذه فقهاء، يعني هذا عقل. قال: سرهم أم علانية؟ فقلت: لا بل سر. قال: سرهم أم علانية؟ فقلت: لا بل سر. قال: رب سر لا خير فيه. ثم قال لهم حاجة، لما قالوا إن لنا إليك حاجة، قال: سر أنا حتى يجلس معهم على الفراش أم على نية، فيقول أمام الناس. قال: لا بل سر. فقال: رب سر لا خير فيه. نعم. قلت: ليس من ذلك. قالوا: ما هو من هذا، يعني إن هذا سر فيه خير، لأنه سؤال ضمين الدين عن بدعة. نعم. فلما صلينا صلاة العصر قام وأخذ بيدي وخرج من الخوخة. الخوخة اللي هي تكون يعني فتحة في المسجد تؤدي إلى يعني بيت. نعم. ولم ينتظر القاص اللي هو الذي يحدث بعد الصلاة. يعني ما انتظر الذي يحدث بعد الصلاة، وإنما خرج مباشرة. أنا كانوا يحدثون بعد الصلاة يسمون القاص، يعني الذي يقص على الناس المشي في السيرة وفي يعني من حكايات الصالحين ونحوها، تذكر الناس. نعم. فقال: حاجته. لما اخذهم عاد لخلوته قال: حاجته، يعني هات ما عندك. قال: قلت: اخذني من هذا. نعم. قال: تنحى يا عمرو. اي، قال له: في واحد معك، يعني اخذني منه، يعني اخرجه يعني. نعم. قال: ذكرت له بدا قبله. قال: فذكرت له بدأ قولهم، بدأ قول هؤلاء المرجئة. نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أضربهم بالسيوف حتى يقولوا لا إله إلا الله. قال: أيوه. فإذا قالوا لا إله إلا الله عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. قال أن الرسول قال: أنا يعني أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا بحقه، يعني يقاتلهم على الإسلام، يقاتلهم على حق لا إله إلا الله. حق لا إله إلا الله أنهم من حقها الصلاة ومن حقها الزكاة. ما قال أبو بكر يعني: والله لا لا لا لا لا لا أمنعنا لا لا أقاتلنا من من من يعني منع الزكاة، فإن الزكاة حق المال، يعني هذا حقه الله تبارك وتعالى، وهذا موجب الشهادة. نعم. قال: فقلت له: إنهم يقولون نحن نقر بأن الصلاة فريضة ولا نقر. نعم. قالوا: إحنا نقول نقر، يعني قالوا هذول يقولون يكفي يعني في الصلاة الإقرار بالقلب أنها فريضة. أما الصلاة ما نعم. وأن الخمر حرام ونحن نشربها. نعم. وأن نكاح الأمهات حرام ونحن نفعل. نعم. ما أود الأجابة تقول تقول هذه نكاح الأمهات يعني محرم وخطا لكن نفعل. قال فنثر يده من يدي. عند ذلك لما قلت لك أن بشكل هذا علي بن عمر خلاص قال فلنكر له من يده. نعم. ثم قال من فعل هذا فهو كافر. قال من فعل هذا قال يقول أنا يعني أؤمن بالصلاة ولا أصلي وأشهد أن الخمر حرام وأشرب وأشهد أن نكاح الأمهات يعني حرام وأفعل هذا خلاص مو مسلم. قال هذا مو مسلم. فيقول نفر هذا خبر جديد وقال من فعل هذا فهو كافر. نعم. قال نعم ثم لقيت الزهري فأخبرته بقوله. نعم. فقال سبحان الله. قال يقول لقيت الزهري فأخبرته بقوله إن أنا أخبرت بقول مكحول وبقول يعني نافع مولى ابن عمر. نعم. فقال سبحان الله أو قد أخذ الناس بالخصومات. الله أكبر. تعجب حمر بن شهاب الزهري تعجب قال سبحان الله يعني اخذ الناس الخصومات يعني في الدين يعني على هذا النحو. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. نعم. ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن. نعم. ولا يشرب الشارب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. نعم. قال ثم لقيت الحسن بن عكيده فقلت ان ميمونا وعبد الكريم بلغهما انه دخل عليك ناس من المرجع فعرضوا عليك قوله فقبلت قوله. نعم. قال فقبل ذلك على عبد الكريم وميمون. قلت لا. قال دخل علي منهم 12 رجلا وانا مريض فقال يا ابا محمد ابلغك ان ابلغك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ابلغك ابلغ ابلغ أبلغك يا أبا محمد أبلغك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاه رجل بأمة سوداء أو حبشية فقال يا رسول الله إن علي رقبة أفترى هذه مؤمنة؟ فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أتشهدين أن لا إله إلا الله؟ قالت نعم. قال وتشهدين أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت نعم. قال وتشهدين أن الجنة حق وأن النار حق؟ قالت نعم. قال وتشهدين أن الله يبعث من بعد الموت؟ قالت نعم. قال فأعتقها. قال فخرجوا من عندي وهم ينتحلوني. نعم. وهم ينتحلون يعني يأخذوا بقول. لكن هذا ليس حقيقة قوله. إنما هذا يتبلغ الحديث هذا أن انها الرسول شهد لها بالايمان يعني بالاعتقاد لكن لا ينفي هذا انها تصلي وتصوم. قالت لها الله خلاص هذه انها مؤمنه يعني وان لم تصلي ولم تصوم ولم تفعل اي شيء من الذي فعلت كل الحرام وانما من شهد هذا فهو مؤمن فمن شهد لا اله الا محمد رسول الله وان الجنه حق والنار حق فهذا مؤمن لكن ليس مفهوم هذا انه وان يعني ترك ما دون ذلك مما أمر الله تبارك وتعالى به فلم يصلي ولم يصم ولم يزكي ولم يحج وفعل كل المنكرات له. نعم. فقال ثم جلست إلى ميمون بن مهران. نعم. فقيل له يا أبا أيوب لو قرأت لنا سورة فمسكتها فقرأت إلى الشمس كلها حتى إذا بلغ مطاعا ثم أمين. قال ذلك جبريل عليه السلام. نعم. والخيبة لمن يقول إيمانه كإيمان جبريل. هذا كلام يعني ميمون بن مهران لما قرأ لهم سورة إذا الشمس كورت وجاء أن قول الله تبارك وتعالى عن جبريل مطاع أي عند الله سبحانه وتعالى مطاع في الملائكة ثم أمين هناك أمين ففسر لهم قال لهم الخيبة كل الخيبة من يقول إيمان كإيمان جبريل. نعم أنهم هؤلاء المرجع يقولون خلاص تصديق واحد كإيمان أي واحد من المؤمنين هو كإيمان جبريل وكإيمان الرسل والأنبياء. نعم. وأخبرنا أبو بكر المروزي قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا هاشم بن القاسم قال حدثنا الفرد قال حدثنا لقمان عن الحارث بن معاوية قال إني لجالس في حلقة فيها أبو الدرداء وهو يومئذ يحذرنا الدجال، فقلت والله لغير الدجال أخوف في نفسي من الدجال. قال وما الذي أخوف في نفسك من الدجال؟ قلت إني أخاف أن يسلب مني إيماني ولا أدري. قال لله أمك يا ابن الكلبية. لله أمك يا كلمة تعجب. نعم يا ابن الكندية. نعم أتراك يعني أمه من كندة. نعم كندة قبيلة المعرف. نعم أتراك الناس 50 يتخوفون مثل ما تخوف. نعم قالوا فيه واحد في 50 ناس هم مثلك. نعم يعني قليل الآن من يتخوف أن يسلم منه الإيمان. هذا حق يعني يقول هذا أمر أصبح ناس. نعم لله أمك يا ابن الكندية. وش الكندية؟ الكندية لله شو انت انا جاهلي ما كلمة لله أمك يا ابن الكندية. نعم أترى الناس 10 يتخوفون مثل ما تخوف. نعم مرة ثانية مش 50 10 في 10 شكل. نعم لله أمك يا ابن الكندية. أترى الناس 3 يتخوفون مثل ما تتخوف. لا إله إلا الله. نعم والله ما أمن رجل قط يسلب منه إيمانه إلا سلبه. نعم إلا سلبه. قال ما في رجل يأمن يعني ألا يسلب منه إيمانه إلا سلبه. هذا اللي هو المغرور أن يكون مغرور. أما المؤمن دائما خايف على إيمانه خايف أن يسلب إيمانه. يقول له هذا كلام الدرداء. يقول له هذا المؤمن الحقيقي اللي هو دائما خايف أنه يسلب منه إيمانه خايف على إيمانه. أما هذا المؤمن اللي يقول أنا إيماني مثل إيمان يعني أبو بكر وعمر وإيمان الملائكة وإيمان كذا يقول هذول الذين يعني أمنوا أن لا يسلم منه الإيمان يسلم منه الإيمان. نعم وما سلبه فوجد له فقدا. لما يسلم ما يسلم ما مفقود لأنه خلاص هذا هو مسلم الإيمان هو مغرور عايش مغرور. نعم أخبرنا أبو بكر كلام عظيم بعد الدرداء رضي الله تعالى عنه. نعم أخبرنا أبو بكر المروزي قال لي أبو عبد الله ابن ذنبة المروزي فغني أنهم سألوه بمكة عن الإيمان فأبى أن يقول الإيمان قول وعمل ولو علمت هذا عنه ما أذنت له بالدخول عليه. وقال لي بعد يومين أو ثلاث هذا يعني شدة الإمام أحمد رحمه الله في الحق لما سمع عن هذا الرجل انه في مكة ناقشوه عشان يقول الايمان قول عمل لا قال هو قول فقط او اعتقاد فقط. يقول لو علمت هذا ما دخل عليه ما ما ما ما عملت له ان يدخل عليه. نعم وقال لي بعد يومين او ثلاث اي شيء حاقت من ابي دزمه حاله اي شيء حاقت من ابي دزمه يعني كيف حاله يعني اي شيء حاله من ابي دزمه. نعم قلت ليس عندي مختبرين شيء. قلت لي لا أحب أن يضرني أحد من ناحية فلم أتمك. ولما كان بعده قال أنا ما أحب واحد يجيني وروح حتى اللي يجي الإمام أحمد يقول ما أبي يروح ما أحد من الخبر يعني حتى يظن أن هذا يعني نوع من الخبر. نعم فلما كان بعده وصلينا العشاء الآخرة قال اذهبوا لأنه قد كان بيننا وبينه حرة. فقيل له إن ابن المبارك كان يقول الإيمان يتخاف فيذهب إليه. فقال فقلت له إذا قدمت العراق لقيت إذا قدمت العراق لقيت أبا عبد الله فما أمرني بشيء صرت إليه. ثم جاء فقال لي أبي عبد الله أعطني حبك إذا قدمت على أهلي مروة أخبرك. مروة أخبرته فعلم أبو عبد الله على هذه الأحاديث وقال لي ادفعها. وأخبرنا أبو بكر المروزي ما حدثنا أبو عبد الله ما حدثنا سفيان الزهري عن الضروري عن سهارة عن أبوه سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يعظ أخاه في الحياة فقال أخيار المسلمين نعم نعم هذا الإيمان ما ربنا سبحانه وتعالى يقول لنا فقط وعلى الله نطلب على من يقول لنا فقط قول الإسلام أو